عودتني كل يوم أسمع أنا صوتك، عودتني كل يوم أسمع أنا صوتك، عودتني لضاق صدري ما تخليني، والله وغيابك طال مدري وش اسبابه، والله وغيابك طال مدري وش اسبابه، وانغاب صوتك خيالك باقي يفعيني، إن كنت زعلان قلي شنهي ذنوبي، إن كنت زعلان قلي شنهي ذنوبي، الكون يزعل ولا تزعل يا محبوبي، أضيع من دونك وضيع أجمل دروبي، يا خوفي تنساني وتنسى كل عناوين.